القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. الحقيقة ضيفنا كاتب صحفي كبير، وهو صحفي عروبي بمعنى الكلمة، صحفي له اهتمام بكل ما يحدث على الأرض العربية منذ أن بدأ حياته محررا في الإذاعة المصرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى الصحافة المكتوبة. ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ العزب طيب الطاهر. أستاذ عزب، أهلا بك للمرة الثانية في حوارات التاء المربوطة. وأنا سعيد بوجودي معك وفي هذا البرنامج المتميز والمتألق. أيضا احنا من ضمن عناوين البرنامج الثورة، ونحن في شهر يوليو وهو شهر الثورة، الثورة الأم. يعني أستاذ عزب، بنفكر المستمعين بمعنى كلمة الثورة. الثورة وذلك ما أجمع عليه يعني علماء السياسة والفكر السياسي، هي التغيير الجذري للمجتمع. إحداث تغيير جذري في مجتمع ما، وهو ما وقع بالفعل وتم بالفعل في الثورات التي وقعت في العالم، سواء الثورة البلشفية في روسيا أو الثورة الفرنسية، ودي أم الثورات. نعم. في العصر الحديث. أو في ثم حتى هناك الثورة الإنجليزية في الستينيات أو في القرن السابع عشر أو السادس عشر اللي لم تخن الذاكرة. ثم الثورة الأمريكية أيضا منذ أكثر من 250 سنة. يعني هناك ثورات، ثم ثورة ماو تسي تونغ في الصين التي نجحت في تغيير شامل وواسع وعميق في الصين. نأتي لثورة 23 من يوليو. ثورة قادها طليعة من ضباط القوات المسلحة الشباب، كانوا كلهم تقريبا في سن الشباب. نعم. ما عدا الشخص الذي اختاروه ليتولى رئاسة المجلس في الفترة الأولى، وهو اللواء محمد نجيب. كانوا محتاجين إلى شخصية اعتبارية كبرى تكون تمثلهم وتتولى المسؤولية، ولكن في في في في ضمن سياق المحددات التي حددها يعني الضباط الأحرار منذ سنوات طويلة قبل أن يقوموا بثورتهم. هذه الثورة وقعت في 23 من يوليو 1952، والمفارقة أن بعد الإعلان عنها في بياء في البيان الساعة السابعة صباحا صباح اليوم 26، حدث التفاف شعبي حولها. الناس كانت لديهم أشواق للتغيير، لكن لم تكن تسمى وقتها ثورة، كانت حركة الجيش. حركة الجيش ثم الحركة المباركة ومجموعة من المسلمين. والحقيقة والإنصاف الذي أطلق عليها لفظ ثورة هو الأديب والمبدع والمفكر طه حسين. الرجل بحكم خلفيته الثقافية العميقة قرأ، وربما هو شاهد في فرنسا ابتدع يعني نتائج ومخرجات الثورة الفرنسية، فرأى أن ما يحدث في مصر الآن وما حدث هو بدايات تغيير شامل في المشهد المصري. وبالفعل أول خطوة للتغيير الشامل بعد الثورة، يعني الثورة أعلنت في 26 من يوليو، في 9 من أغسطس تم الإعلان عن قانون الإصلاح الزراعي. 9 من أغسطس أم 9 من سبتمبر؟ 9 من سبتمبر. يعني التاسع من سبتمبر. وبالتالي يعني بعدها بأيام قليلة وجيزة يعني يوليو بقية يوليو أغسطس يعني حوالي شهر ونصف. وبالتالي كان هذا بداية التغيير الاجتماعي الحقيقي داخل المشهد المصري. لكن قانون الإصلاح الزراعي كان يعني كان نوقش وكان عدد من برلمانات ما قبل 52 كان ناقش هذا القانون. يعني دعني أشير إلى حقيقة بالغة الأهمية. وأنا بالمناسبة يعني ليلة الأمس كنت أراجع ما أجريته أنا من حوارات مع رموز تنتمي لثورة يوليو منهم محمد فائق منهم ابن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عبد الحميد ثم عدد آخر يعني كلهم تقريبا. وأنا أيضا أتابع يعني كتابات الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ المتميز داخل مصر والمنتمي للثورة وأيضا كتابات هيكل وغيرهم من الـ من الـ من, الـ من الكتاب والمفكرين لم يقول وحتى عبد الناصر نفسه لم يقولوا أنهم أبدعوا هذه التحولات لكنهم نفذوا ما توافقت عليه الحركة الوطنية المصرية منذ ثورة ربما منذ مصطفى كامل ثم ثورة 19 ثم ما جرى من تحولات سواء من الأحزاب بما فيها الأحزاب اليسارية والشيوعية تكونت في عشرينات القرن. يعني المجتمع المصري كان معدا لاستقبال هذه الحركة أستاذ عزم. لكن تحولات اجتماعية وسياسية لكن كل هذه الأفكار كانت مطروحة في المجتمع المصري. الإصلاح الزراعي كانت فكرة أحمد حسين وأفكار وإبراهيم شكري في البرلمان المصري وحتى من الأحزاب الشيوعية طرحوهم والتحرر الاستعمار كان موجودا كان مفاوضات سعد زغلول وغيره من القادة والحكومات التالية كانت كلها تطالب بتحرير مصر وجلاء الإنجليز عن الثورة عن الأراضي المصرية. إذن الثورة جاءت وهذه قيمة الثورة أو الميزة النسبية للثورة أنها حولت ما كان مطروحا من فكر إلى برامج عمل إلى خريطة الطريق انطلقت منها مصر لنشهد ما جرى من تغيير شامل سواء على المستوى السياسي نظام ملكي يتحول نظام جمهوري بناء قاعدة بناء جيش وطني بناء تصور نظام سياسي مختلف فيما يتعلق يعني هدم الأحزاب القادمة كسبب من أسباب وعرقلة التطور المصري السياسي رغم كل ما يقوله البعض من أنصار ما يسمى بالليبرالية الجديدة أنه كانت هناك تجربة ليبرالية في مصر ديمقراطية لكنها كانت تجربة فاشلة وجاءت الثورة وضعت أساس مختلف وهو يتم في حركة الاتحاد القومي ثم أول حاجة حركة التحرير هيئة التحرير ثم الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي. صحيح هناك ملاحظات على أداء هذه التنظيمات باعتبارها لكن قبل ما نناقش هذه التنظيمات السياسية أزمة مارس يعني بعض الناس يقول إنها أزمة ديمقراطية وبعض الناس يقول هي أزمة صراع على الحكم. يعني بعد كل هذه السنوات كيف نقيم هذه الأزمة من وجهة نظرك ومن كتاباتك ومن قراءاتك ومن لقاءاتك مع رجال ثورة يوليو؟ يعني أنا من خلاصة هذه اللقاءات التي أجريتها وما قرأته وتابعته يعني أعظم أنه كان يعني لحد يعني متأنيا في متابعة هذه الأزمة بالذات. ما جرى هو كانت محاولة من الوفد ومن الشيوعيين لتحويل مسار الثورة من ثورة شاملة إلى إعادة الأمور إلى حزب الوفد ليحكم بمساعدة يعني وأطراف وتحت شعار إتاحة الفرصة لإجراء انتخابات وأشياء من هذا القبيل. كان هذا شعارا عودة الضباط إلى سكناتهم. لكن هل يعني عبد الناصر كان في هذه المرحلة؟ وللأسف محمد نجيب وخالد محي الدين طبعا وراء هذا الفكر خالد محي الدين وانساق إليه محمد نجيب لأن كان هناك لأنه كان مدعوما من الوفد والوفد كان يريد يرغب خاصة أن ثورة يوليو ألغت الأحزاب لم تبقى على جماعة الإخوان التي لم التي لم تنسجم مع هذا مع مع مع ما جرى من ثوره طول اتجاهها، فصارعت بابداء العداوه الخفيه ثم الرغبه في الهيمنه على مقررات الثوره توجهاتها، لكن عبد الناصر رفض. اعود الى ما جرى. راينا عبد الناصر راى ان عندما تتاح الفرصه لهذا التحول، مع ذلك ان كل محددات ثورة تولو سوف تنهار، والمشروع الوطني الذي بدأه سوف يتردى، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه. ستعود الأحزاب، ومن ثم تفشل حركة الضباط الحر وقتها في إحداث التغيير المطلوب. فتم الصراع، وبالتالي حسم الصراع لصالح المشروع الوطني لعبد الناصر. صحيح قد تكون حدثت تجاوزات بالذات فيما يتعلق بالتعاون مع محمد نجيب، لكن هناك يعني هذه ثورة، والثورة لو تعاملت مع الأمور بانسيابية وبمرونة شديدة سوف تدفع الطرف الآخر للانقضاض عليها. وبمناسبة خالد محي الدين، وأنا تابعت حوارا مهما له مع الدكتور غالي شكري الذي وضع كتابا تحت مسمى الثقافة والسلطة، وبالذات ناقش هذا الموضوع مع خالد محي الدين، موضوع أزمة مارس. يعني قال اعتذر وتراجع عن كل مطلبي في ذلك الوقت لأنه دفع الثمن، وصحيح لم يعتقل، ولكن طلب منه أن يكون سفيرا ويسافر للخارج وفي سويسرا، ولكن هو رأى أنه كان لو ظل في كعضو مجلس قيادة ثورة بأفكاره وهو أفكاره وطنية كان يمكن يساهم في إحداث تغيير على النحو أو آخر دون أن يصدم مع توجهات الثورة التي توجهات أكبر مما يتعلق بالديمقراطية الشكلية في ذلك الوقت. لم يكن خالد وحده، وإنما يوسف الصديق أيضا كان من يعني المؤيدين. هو يعني أنا قلت لك هو الشيوعيين والوفديون كانوا وراء هذا، والشيوعيين كان لهم يعني تأثير كبير في حركة الضباط الأحرار، لكن في الآخر عبد الناصر له وجه وطني، له مشروع وطني، لا يتعامل مع منطق الأمور. في هذه المرحلة لم تكن صورة التحرر الوطني تقوم على مبدأ الديمقراطية على النموذج الغربي، هم يقدمون النموذج الغربي. ثم كان لدينا تجربة في مصر، تجربة حزبية لا أقول ديمقراطية، وكان تحدث انتخابات معظمها مزيف، معظمهم هذا يعني كل أحزاب ما قبل الثورة كان معظمهم نتائجها مزيفة ومزورة، وبالتالي كانت تأتي بالقوى التي المنحازة أو المرتبطة بالقصف والمرتبطة بالاحتلال. لماذا لم تحدث هذه الأحزاب التغيير المطلوب خلال سنوات الحكم الليبرالي تحديدا من او ما يسمى بالليبرالي من 1919 حتى 52؟ زادت مصر تعاني وكل يعني بعض المؤرخين بيقول نصف استقلال ونصف ليبرالية، وهكذا تعيش مصر قبل 52. هذه استقلال منقوص. لا صحيح، استقلال منقوص. الأحزاب الوفد كحزب الأغلبية لم يكن يحكم إلا سنوات قليلة وأشهر، وبعدين كان حتى حزب الوفد أحيانا يعني عندما اختار الإنجليز النحاس باشا رحمة الله عليه ليحكم مصر بقرار إنجليزي وقرار من الدبابات البريطانية عندما حصرت قصر الملك وأجبرته على قبول النحاس عام 42 فكانت تلك سقطة كبرى في تاريخ الوفد. وبالتالي الوفد ظل مثل القوى التي كانت قبل يوليو تعبر عن مرحلة، وكانت لها وعلينا الحزب الوفد كان مكونا من من قطاعات من الإقطاع المصري وأصحاب الملكيات الكبيرة، وبالتالي لم يكن انتمائهم حقيقيا لي. صحيح بعضهم هناك الطليعة الوفدية كانت لها توجه وهو يعني الميل إلى منهم الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجية أيام الوفد، ثم الناقد المبدع محمد مندور لكنهم كانوا أقلية، وبالتالي هؤلاء لم يكن لهم تأثير. لكن حزب الوفد كان حزبا أيضا حزب مرتمي للمرحلة الملكية، وبالتالي الوفد يعني موقفه يعني واضح، ولكن الموقف الذي يحتاج إلى تفسير، وخاصة أن احنا دخلنا في مواجهات عنيفة مع هذه الجماعة الإرهابية وهي جماعة حسن البنا يعني وجماعة عبد الرحمن السندي وجماعة الهضيبي، يعني كيف تقرأ علاقة هذه الجماعة بثورة 23 يوليو، خاصة أن هناك أقاويل أن عبد الناصر كان عضوا في تنظيم الجماعة، وكمال الدين حسين وحسين الشافعي وعدد غير محدود من الضباط الأحرار. أنا في تقديري ووفق قراءتي أن حتى لو بعض الضباط الأحرار انتموا لفترة من الفترات لجماعة الإخوان، كان ذلك في مرحلة السيولة السياسية إن صح التعبير. يعني عبد الناصر ارتبط ليس بجماعة الإخوان فقط لفترة أو آمن بفكرها أو ظن أنها ممكن تشكل الخلاص، ارتبط بحزب مصر الفتاة وبحركات أخرى وبعزيز المصري وبأمور كثيرة، وكذلك معظم الضباط الأحرار. صحيح ربما كما الدين حسين كان مرتبط، ولكن عندما انتموا لجماعة الضباط الأحرار تخلوا جميعا عن أي ارتباط آخر، كان ذلك شرط زعيم هذه الجماعة عبد الناصر. لكن عبد الناصر كان قارئا سياسيا جيدا، لأنه كما نعلم عبد الناصر كان مثقفا وكان يقرأ بعمق من أيام المرحلة الثانوية، وبالتالي كان يدرك أن جماعة الإخوان جماعة منظمة، فأراد أن يشاركها أن تكون جزءا من مشروع الثورة. ووفق معلومات متاحة أنه أبلغ قائد الهضيبي في ذلك الوقت، لم تكن الذاكرة يعني رئيس هذه أبلغوا موعد الثورة حتى يشاركوا معهم، وهم الحقيقة يعني ولم يخشى عبد الناصر أن يعني يؤمن الإخوان القصر. لا هو أبلغ لا ما هو عبد الناصر يعني كان رجل تتعرف، كان يدرس في الكلية الحربية وكان أستاذ أركان حرب، وكان دارس كل الثورات وكان دارس المراحل الثورية، كان يدرك كيف يوصل المعلومة، لكن دون أن يحدد الموعد مثلا يوم كذا، يعني قال لهم هنعمل ثورة هنعمل كذا وكذا، لكن دون أن يتم إبلاغهم بالموعد الحقيقي، لأنه كان هو رجل أمن والطراز الأول. لكن أبلغهم أن هناك ثورة ونريد أن تشاركوا فيها، وهم اقتنعوا بذلك، ولكن للأسف من البداية أرادوا أن يفرضوا قرارهم على عبد الناصر. عبد الناصر رجل وطني، رجل لديه مشروع خاص، رفض الهيمنة ولكنه قال بالمشاركة، وهم أرادوا الهيمنة، ومن اللحظة الأولى بدأ الصراع مع عبد الناصر. هم الذين بدأوا الصراع مع عبد الناصر. هم بدأوا الصراع مع عبد الناصر لأنه لم يستجب لطلباتهم ورغباتهم، كان يريد أن يشاركوا في اختيار الوزراء وأيضا عن واختيار التوجهات، يعني أمور كثيرة كان يعني يحاول عبد الناصر أن يحصل على رأيهم، لكنهم يرفضون أو يحاولون أن يفرضوا توجهاتهم. عبد الناصر بحكم تركيبته الشخصية وبحكم ثقافته وبحكم أنه قائد ثورة للدولة المصرية رفض ذلك، أرادوا شاركونا فقط، لكنهم بدأوا التآمر. كانت أول خطة التآمر هو محاولة اغتياله في المنشية 54 بعد الثورة. يعني هذا يدل على إيه أستاذ عزب؟ يعني يدل على أن فكر هذه الجماعة منذ أن تأسست عام 28 جماعة متآمرة تسعى إلى السلطة وفقط. السعي للسلطة هدف مشروع لأي فكر أو لأي جماعة أو أي حزب، لكن طريقة الوصول إلى السلطة لابد أن تكون طريقة مشروعة. هم لم يتعاملوا بالمنطق المتعارف عليه في الأديات السياسية، معنى أن تدخل الانتخابات وأن تفرض حضورك السياسي ثم تفوز أو لا تفوز، لكنهم هم اختاروا الطريق الآخر، طريق العمل السري. لديهم تنظيم سري خطير جدا، قام بعدة اغتيالات من بينها النقراشي باسا وسمردت والخازندار وغيرها من الرموز المصرية قبل 52. ثم مع عبد الناصر بدأوا حاولوا اغتيال عبد الناصر في المنشية، فهم صحيح ينكروا ذلك، وأنا حاورت بعضهم بما فيهم الشيخ يوسف القرضاوي نفى ذلك، أنه لكن الأمور تكشفت، الحقائق تكشفت أنهم هم المسؤولون، واعترف الأعضاء التنظيم الذي قاموا بهذه المحاولة اعتراف حقيقي دون ضغط ودون تعذيب، كما يحاول أن يردد أن التعذيب هو الذي يدفع هذا الشيخ القرضاوي داعية من دعاة الإرهاب. يعني ما أنا يعني عشان يعني أنت حاورته؟ أنا حاورته كثيرا وأجريت معه حوارا مطولا فيما يتعلق بعلاقته بصوت اليوم. هو في الحقيقة أنا بس قبل أن أدخل في الشيخ أريد أن أميز بين مستويين في الشيخ القرضاوي حتى نكون، أنا أتكلم مع أستاذ عبد الرحمن وهو من أساتذة الإعلام في مصر، نعم، وأتكلم في الإذاعة المصرية. هو على المستوى الفكري الديني عالم متميز في تخصصه كعالم دين، لكنه عندما يدخل منطقة السياسة والارتباط بجماعة الإخوان يتحول إلى شخص آخر، وهنا نختلف معهم. هو الدكتور القرضاوي يعني خرج من مصر نتيجة ظروف جماعة الإخوان وذهب إلى قطر، ولكنه انسلخ تنظيميا عنهم في هذه الفترة. لكنه في يناير 2011 ارتبط تنظيما، لأنه هيئ له أنه سيكون هو مرشد الجماعة في المرحلة المقبلة، حتى انتهازية سياسية غير يعني عادية. وبالتالي الأمور دخلت في منطقة حرجة، وأسوأ ما تعامل به الشيخ القرضاوي مع الدولة المصرية. يقول الدولة المصرية هو أن يصدر فتاوى تحرض على الجيش المصري. الجيش المصري ده المؤسسة العسكرية الوطنية الأهم، ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية. هذا التحريض يتعارض مع قيم الإسلام. يعني حتى لو كنت تختلف مع النظام السياسي، لك تحرض على جيشك وتدعو إلى قتل جنودي وأفراده. وللأسف ارتكب هذه الخطيئة، وهو الآن بيزمة الله يحاسبه الله عليه. طيب بالنسبة هم، لكنه في الحوار ما اعترف بإيجابية التحول الاجتماعي. أنا ناقشته طويلا بإيجابية التحول الاجتماعي الذي حدث ثورة عبد الناصر، وتلك نقطة التقطها منه التقاطا. التحول الاجتماعي اعترف به، ولكن هم لا يعترفون به، هم ينكرون كل للأسف ما هم قامت به ثورة. هم ينفون كل ما له علاقة بكل ما له علاقة بعبد الناصر وثورته، حتى الآن بمصر للأسف. هم لديهم انغلاق فكري حتى من المنظور الديني. هم حاولوا كمان، دي هذه نقطة إشكالية أخرى، أن يوظفوا أو ينظروا للصراع مع عبد الناصر باعتباره صراع ديني بين مؤمنين وبين غير مؤمنين. لكن يعني مسألة تكفير المجتمع جاءت مع سيد قطب بعد ذلك، ولا في هذه المرحلة أيضا؟ لا، في هذه المرحلة من قبل يعني. لكن لا، النظر لعبد الناصر أنه مشروع مناهض للإسلام، لكنهم هم هذا نظرة ضيقة الأفق. لأن الصراع ده صراع سياسي، هم هل هم يمثلون الإسلام الإخوان المسلمين؟ هم مجرد قراءة في الواقع الإسلامي، مجرد فكرة مطروح. صحيح لهم أعداد ويعني في مصر وفي العالم العربي ولو تنظيم دولي، لكنهم يظلون مجرد قراءة. يعني هم ليسوا جماعة الإسلام، إنما هم جماعة من الإسلام. جماعة إسلام. وطبعا أنا يعني لسنا يعني ده رأي الشيخ الطيب الدكتور طيب إمام أكبر، لا نكفر أحدا، لا يمكن هذا التكفير مرفوض تماما، لكن نتناقض معهم، نختلف معهم. هم الذين بدأوا التكفير، هم أحرار، لكن نحن لأننا نؤمن بالإسلام، وجهلوا المجتمع طبعا، وكل التنظيمات التي وكل المنظمات الإرهابية بثقت من معطفهم، من عباءتهم. وهذه المشكلة. إذن الصراع مع جماعة الإخوان بين عبد الناصر والإخوان لم يكن صراعا دينيا، كان صراعا سياسيا. هم أرادوا الهيمنة على السلطة، وعبد الناصر أراد أن يزيح هذه الهيمنة ليتيح المجال أمام مشروعه الوطني القومي الذي تمدد فيما بعد عربيا وإفريقيا وحتى إسلاميا ودوليا. هم كانت لديهم، ورأينا ضيق أفقهم السياسي عندما جاءوا إلى مصر، وعندما جاءوا إلى السلطة في مصر. السلطة جاءت إليهم في مصر في بعد 2011 على طبق من ذهب. جرت انتخابات فازوا بها بشكل أو بآخر، وبعدين هم كانوا انتهازيين لأنهم أعلنوا أنهم لن يشاركوا في انتخابات الرئاسة، وأنهم لن يتحولوا إلى أغلبية في البرلمان، لكنهم تخلوا عن كل هذه الوعود وشاركوا بالرئاسة، رغم أنهم لو كانوا أذكياء على المستوى السياسي كانوا انتظروا وترقبوا وقرأوا المشهد السياسي، لكنهم كانوا أشبه بمن كان جائعا في الصحراء ثم وجد أمامه خروفا مشويا فاتهمه بسرعة وببلاها إن صح التعبير، فانفجر فيه بدل من أن يشبع بهدوء. وبالتالي يعني حاول يعني أنت ترى أنه كان من الممكن على الشعب المصري أن يصبر عليهم، خاصة مع دعواهم أنهم سيحكمون لمدة 400 سنة؟ لا، أنا أتكلم عن الشعب المصري، هم يعني أتاح لهم الفرصة. شعب مصر يعني شعب مصري انتخب مرسي رئيسا، وانتخب الأغلبية من البرلمان من الأخوان المسلمين، لكنه لم ينتهزوا هذه الفرصة، لم يلتقطوا هذه الفرصة. هذه الكارثة، عدم قراءتهم للواقع السياسي. ومن البداية مرسي أظهر نوايا للهيمنة على السلطة ومحاولة التمكين طبعا مع جماعته، مع بديع وغيره من قادة الجماعة، لتمكين الجماعة وأخوانة الدولة المصرية لصالح الجماعة هذه نقطة خطأ. وبعدين لاحظ في اتفاق فورمنت وهو المكان الذي وقع فيه مرسي قبل الدولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، عقد اجتماعا واتفاقا مع مختلف القوى السياسية المصرية، شيوعيين وناصريين وليبراليين وكل واتفق معهم على مبدأ المشاركة ده المغالبة. وقال سنوزع السلطة، بمعنى نعمل حكومة إنقاذ وطني وتضم كل الكفات. عندما فاز بالانتخابات تخلى عن هذا الاتفاق. هل هذا من الإسلام؟ المسلم لا يتخلى عما اتفق عليه، لأن هذا يدخل في مقام النفاق والعياذ بالله. ثم حاول التفرد بالسلطة، حتى السلفيين الذين انتموا إليه تخلى عنه مبكرا، وبالتالي تحول. ثم بدأ على الفور انقضاض على السلطة ومعاداة كل مؤسسات الدولة المصرية الداخلية، القضاء على مؤسسات الدولة. ثم في رئيس يسمح بأن يجيش العناصر التابعة أو الميليشيا التابعة له بأن تحاصر مدينة الانتاج الإعلامي وتحاصر المحكمة الدستورية العليا، ثم يتم السطو على السلطة أو محاولة السطو على السلطة بكافة تجلياتها. ولكن هنا الشعب المصري لم يقبل، ظل صامدا أشهر، ثم رأى أن الأمور سوف تتجه إلى عكس ما ترغب فيه الدولة المصرية وعكس ما يرغب فيه الشعب المصري، وحدث ما حدث في 30 يونيو التي أعادت الاعتبار للعلاقة بين الشعب والجيش. على دائما الجيش المصري يعني يقف بالمرصاد لمن يحاول يعني زعزعة هذه الدولة التي توحدت منذ 5000 عام، وهو العمود الفقري في الأحداث السياسية. بالتأكيد. وهذا ما نستقرئه من تاريخ ثورة 23 يوليو. بالتأكيد. يعني عبد الناصر استشعر ورجال ضباط رجال ثورة 23 يوليو خطر هذه الجماعة الإرهابية على مستقبل الشعب المصري. لاحظ، أنا سأقول لك عبد الناصر لأنه قارئ جيد. كيف اكتشف أن جماعة الإخوان تعد لمؤامرة كبرى؟ قرأ كتاب سيد قطب. قرأه. وكان يقرأ، كان يقرأ كل قارئ كما ذكرتك. اللي هو كتاب معالم على الطريق. معالم على الطريق أظن هو هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي جهل العالم وجهل المجتمع. لا، كمان أدرك. لا، بحسه العسكري الاستراتيجي، وكان أستاذ يدرس يعني ما يتعلق بالاستراتيجيات العسكرية في كلية الأركان. بحس الاستراتيجي وأيضا الأمن العال. قرأ ما بين السطور أن هؤلاء يعدون لتنظيم مسلح داخل مصر. تنظيم مسلح، جيش موازي للجيش المصري. تنظيم مسلح. فكلف الأمن بالتحري، واكتشفوا بحارا تحت الأرض ومخازن من الأسلحة والعبوات الناسفة ومنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، استعدادا للحظة كانوا يعدونها للانقضاض على الثورة المصرية. كيف تعامل مع عبد الناصر في هذه اللحظة وهو قائد ثورة؟ هل يقول تعالوا نجري حوارا معهم، أم ينقض عليهم ويحاسبهم ويجمعهم ويحاكمهم؟ ثم البعض هرب إلى الخارج، ومن ثم أنقذ مصر من نار الإخوان في هذه المرحلة. كانوا سيفجرون مصر بما خزنوه من عبوات ناسفة ومتفجرات وقنابل وأسلحة من مختلف الأنواع، كانوا يجهزونها ويعدونها في مخازن للأسف. ثم مدربين عناصرهم الميليشوية تحت ما يسمى بالتنظيم السري. كل هذه الأمور أدرك عبد الناصر وقرأها وتعامل معهم. رجل أراد أن يحمي الثورة وأن يحمي مصر من خطر هؤلاء الجماعة، وأن يحمي الشعب. ورأينا الجماعة عندما جاءت خلال سنة واحدة كادت أن تودي بالدولة المصرية، كادت أن تقود الأمور إلى حرب أهلية. هل هناك حاكم يستعين بميليشيا في أمام سلطات الدولة؟ هو رئيس الدولة يستعين بميليشيا لتواجه سلطات الدولة؟ أستاذ العزب، هذا هو موقف الثورة من جماعة الإخوان الإرهابية التي بادرته بالعداء. ولكن بقية التيارات السياسية مثلا كالشيوعيين مثلا والاشتراكيين، الثورة يعني أيضا مارس ضدهم بعض صنوف الاعتقال، ويعني لماذا؟ سأقول لك أمرا وهو في تقدير أمر بالغ الأهمية. الثورة إذا لم تبادر بالعداء لهذه الجماعات والتنظيمات، بدليل أن كما أشرت أنت يعني أحد 2 من كبار ضباطها أو أعضاء تنظيم الضباط الأحرار ينتمون لهذه الأحزاب، خالد محي الدين ويوسف صديق وغيرهم، وأحمد حمروش، وأحمد حمروش وإن لم يكن عضوا في مجلس قيادة السلطان. لكن هناك الجماعات الأخرى كان ينظر إلى الثورة باعتبارها مؤسسة عسكرية فاشية ستحكم، الفاشية العسكرية، هكذا وصفوا الثورة في بداية من بعض المفكرين الشيوعية، لا من التنظيمات الشيوعية، التنظيمات الشيوعية يعني التي كانت قائمة في ذلك الوقت. معنى ذلك إيه؟ أنهم سوف يستعدون أيضا لمواجهات مع الثورة، وبالتالي هم للأسف في البداية لم تكن سوف تقول له طرحت مشروعها الاجتماعي المتمثل في التأميم في الستينيات، التأميم والسد العالي والاجتماعي، وهم قرأوها أنها بعدين كانوا أيضا يتفقون مع الإخوان باعتبارها ثورة أمريكية جاءت بتأييد أمريكي، لأن السفير الأمريكي في القاهرة في أول الأيام كان عنصرا دعم للثورة المصرية، وطلبوا من البريطانيين ألا تتدخلوا عسكريا ضد الثورة المصرية، وهكذا طلب منه عبد الناصر، يعني طلب من، وكان هناك تواصل بين عبد الناصر وبين، ليس ذلك معناه أن الثورة كانت بتأييد أمريكي، لكن الثورة أرادت أن تحيد الطرف البريطاني المهيمن في قاعدة عسكرية خطيرة للغاية في في في, في القناة، في منطقة القناة، كان يمكن لو تدخلوا أن يجهدوا الثورة، لكن أراد أن يحيد هذا من خلال التواصل مع السفارة الأمريكية ومع الأمريكان. وذلك موقف سياسي ينم عن حكمة سياسية وليس عن أن الأمريكان هم الذين وقفوا إلى جانب هذه الثورة. البعد المهم أن الشيوعيين في هذه المرحلة دخلوا في تناقضات وضد الثورة ويستخدموا تعبيرات مناوئة، وبالتالي بدأوا يعني ينتظمون في حركات مناهضة للثورة، مما أدى إلى اعتقال الكثير منهم، ومنهم رموز يعني رموز فكرية وسياسية مهمة، يعني عبد الرحمن الأبنودي، جمال الغيطاني، كثيرون اعتقلوا. وقبل ذلك الدكتور فؤاد مرسي والدكتور إسماعيل صبري عبد الله ولطفي الخولي ويوسف إدريس مثلا، وبعضهم مثل زي شهداء عطية، وشهداء عطية الذي توفي في المعتقل، لاحظ عبد الناصر في هذه الفترة كان أين موجود؟ كان مسافر للخارج أعتقد في يوغوسلافيا أو في باندونغ لا أتذكر، وهو هناك عندما أدرك أنه توفى في المعتقل لم يكن عبد الناصر ولم يصدر تعليمات إطلاقا بالتعذيب أو بقتل حد أو بأي شيء، وسوف أقول لك فيما بعد تعلق بإعدام أيضا سيد قطب وعودة، عبد القادر عودة. عبد الناصر في وهو في الخارج أصدر أمرا بإقالة رئيس مصلحة السجون والضباط المسؤولين عن تعذيب شهداء عطية. هذه وثائق وحقائق حتى يعرف الجيل الجديد الذين يتكلمون عن أن عبد الناصر كان دكتاتور وأن كان إرهابيا وكان. فيما يتعلق بسيد قطب وعودة كان قرار محكمة، صحيح محكمة ثورية، محكمة سياسية، لكنه كان قرار بناء على تحقيقات بعد ما ثبت الضلوع في إنشاء تنظيم سري كاد يحول مصر إلى بركان من اللهب. ولكن مع ذلك، وأنا كنت أتحاور مع أحد القيادات الناصرية قال لي أنا كان أظنه محمد فائق، لأن محمد فائق الرجل كان أحد من أهم المقربين عبد الناصر، قال لي أنه كان بإمكان عبد الناصر أن يحتوي هذا الموقف ولا يصل الأمر إلى حد الإعدام، ممكن السجن بحيث يحيد سلطتهم يعني. لكن الأمور في الآخر كانت صراع بين ثورة فيها ديناميكية وحركية تريد أن تثبت أركانها في هذه المرحلة، مع مجموعات تريد أن تنقض على هذه الثورة، وبالتالي والكل يعني كل معظم المنتمين لثورة يوليو، وأنا من بينهم رغم ليست منتميا تنظيميا لأحد الأحزاب، منتمي للفكر ثورة يوليو، يعني ضد ما كان يحدث من تجاوزات أمنية، لأن هناك تجاوزات أمنية، لأن وذلك أيضا رأي بعض لكن دعني أقول لك إنه اليسار عندما شعر بالتحولات الاجتماعية التي تجريها ثورة يوليو انضم إلى تيار الثورة، ده داخل السجون حرص التحولات الإيجابية في فكر عبد الناصر وفكر يوليو، ليس في الفكر فقط لك على المستوى الفعل والتطبيق. أعلنوا انتمائهم سواء تقولوا داخل وحلوا الحزب الشيوعي وحلوا الأحزاب كلها ثم انضموا للثورة والاتحاد الاشتراكي ومنابرها وإعلامها وحتى محي الدين عندما عاد من أوروبا عبد الناصر خياره بين أن يتولى منصبا سياسيا أو يتولى رئاسة تحرير جريدة المساء ينشئ المساء فانحاز إلى إنشاء جريدة المساء ورئاسة تحرير حمد وغيرهم محمود أمين العالم تولى أخبار اليوم وخالد ومرسي الدكتور ولطف الخولي تولى صفحة الرأي في الأهرام ثم الطليعة وكلهم حتى أصبحوا وزراء في حتى يعني وزراء في الحكومة ثم بعد حتى في عهد سادات أصبحوا وزراء يعني أتيحت لهم لأنهم رأوا أن الثورة تنسجم مع توجهاتهم الاجتماعية هم أرادوها من البداية أن تكون ثورة مثل الثورة الشيوعية والبلشفية في روسيا أو الثورة في الصين لكن هذه ثورة وطنية هذا هو الفرق بين ثورة عبد الناصر والثورات الأخرى الشيوعية ذات البعد الشعبي هي ثورة وطنية قومية تنسجم مع متطلبات المشهد المصري مع المنظور العربي مع رؤية العالم الثالث في التحرر وبناء الاستقلال الوطني والاقتصاد المستقل وأن يكون القرار قرارا نابعا من الإرادة الوطنية وليس تابعا لقوة خارجية. استاذ العزب احنا قبل التسجيل انت قلت انك نفسك تتكلم عن البعد العربي لثورة 23 يوليو. البعد العربي مهم للغاية وخاصة انه في هذه الأيام الحقيقة نحن نحتاج الى بعد عربي مشترك لمواجهة كل التحديات التي تحيط بهذا المحيط العربي. في كتاب فلسفة الثورة نعم الذي وضعه عبد الناصر والذي شارك في كتابته ويعني صاغه الكاتب الراحل الأستاذ محمد حسين هيكل كانت الدائرة العربية هي أول دائرة في السياسة الخارجية المصرية الدائرة العربية هم ثلاث دوائر الدائرة العربية والدائرة الإفريقية ثم الدائرة الإسلامية ثم الدوائر الأخرى دائرة عدم الانحياز لكن الدائرة العربية استحوذت من البداية على صدارة اهتمام السياسة الخارجية لم يكن ذلك شعارا مرفوعا أو مجرد كلام في فلسفة الثورة ولكنه تجسد في خطوات عملية بدأت مبكرا بدعم ثورة التحرر العربي وفي مقدمتها ثورة الجزائر في 54 عبد الناصر بدأ يساعد الثورة الجزائرية في وهو ما زال لديه في السلطة عامان أو ثلاثة كان ذلك أحد أسباب مشاركة فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر في 1956 ثم انطلق في هذه المرحلة في الخمسينات والستينات ليساعد الثورات العربية في كل التحرر في كل مناطق اليمن ثورة سبتمبر 62 في اليمن تحرير الجنوب اليمني الخليج أنا عندما كنت أعمل في قطر والتقيت بأحد كبار السن هناك في يعني تسعينات القرن الماضي قال لي لم أكن أعلم أن الخليج يسمى الخليج العربي إلا من إذاعة صوت العرب إلا من عبد الناصر ثم انطلق البعد العربي تجسد في بعد يعني خطير جدا والذي دفعت مصر أثمانهم من شبابها وشعبها وإمكاناتها وهو الانحياز لقضية فلسطين منذ البداية يعني أيضا من 54 وحصول الجيش المصري على أسلحة من من روسيا ومن الاتحاد السوفيتي في وقتها بعد أن رفضت أمريكا أن تساعده نتيجة انخراط العدو الصهيوني وقتها وما زال عدوا يعني في محاولة الهجوم على مصر على القوات المصرية في غزة وبالتالي انخرطت مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحتى هذه اللحظة وضعتها القضية الأولى بالنسبة لقضاياها العربية ثم طبعا انخراط في الدفاع عن مصالح الشعب السوداني والموافقة طبعا الناس على استقلال السودان سنة 56 ثم القضايا العربية الأخرى وأصبحت مصر غيرت اسمها من إلى جمهورية إلى الجمهورية العربية المتحدة ده يبقى الوحدة مع سوريا وانخراط في وحدة مع سوريا من 58-61 كان يجسد بعمق انتمائها العربي لكن طبعا هذه الوحدة لأنها شكلت عنصرا معرقلا لكل مشروعات الأعداء بما فيهم العدو الصهيوني والغرب وبعض الأطراف العربية للأسف شاركوا في إجهاضها لأسباب كثيرة ليس الوقت طبعا في يسمح بإعادتها أو بذكرها. إذن العمق العربي كان واحدا من أهم محددات ثورة يوليو، وهو الذي دفعت ثمنه في عدوان 67. ولكن البعد العربي أيضا وقف مع مصر في 73، والبعد العربي وقف مع مصر في 30 يونيو ضد مؤامرة الغرب مع جماعة الإخوان الإرهابية. أليس كل هذا يدل على يعني البعد أو النظر السديد لعبد الناصر؟ بالتأكيد. والذين هاجم عبد الناصر أنه كان عربيا من الطراز الأول، وكانوا يتساءلون لماذا عبد الناصر قام بمساعدة ثورة اليمن وأرسل قوات إلى اليمن، ثم أرسل ساعد ثورة الجزائر وغيرها من الثورات العربية. لم يكن لديهم ضيق أفق سياسي بالتأكيد، لأن كما ذكرت أنت عبد الناصر كان لديه رؤية واستشراف للزمن الآتي. أدرك أن ما تقدمه مصر الآن سوف يرتد أو سوف يعود إليها في يوم ما. وما حدث في 73، رأينا القوات مختلف الدول العربية تشارك بقوات مهمة في الجبهة المصرية ثم الجبهة السورية، والأهم وقتها استخدام العرب لأول مرة سلاح النفط كسلاح ضمن أسلحة المواجهة مع الغرب ومع العدو الصهيوني. وكأنهم استجابوا لدعوة عبد الناصر ثروة العرب للعرب. ثم جاء الاهتمام الأكبر بمصر بعد ثورة 63 يونيو، التي استطاعت بالإسناد العربي السياسي ثم المالي والاقتصادي أن تعيد مصر لتستعيد قوتها في مواجهة المشروع الإخواني، أيضا في مواجهة مشروع التبعية للغرب الذي أراد أن يشغل مصر بوجود الإخوان المسلمين ثم يهيمن على مصر، عبر رغم أن الإخوان كانوا يعلنون دائما أنهم ضد الغرب ضد السياسة الغربية ضد السياسة الصهيونية، ولكن عندما جاءوا في السلطة أرسل محمد مرسي خطابا إلى شومين بيريز عزيزي شومين بيريز، ورأينا تصريحات عصام العريان لتعويض المصريين الذين هاجروا اليهود الذين هاجروا مصر إلى إسرائيل، وتحدث عن أمور مرتبكة، ثم أعطوا ضمانات للإدارة الأمريكية بأنهم لن يؤثروا على إسرائيل ولا على يعني أمنها وأمور هذا القبيل. إذن هم تخلوا عن هذه الثوابت، ومن ثم جاء هذا الدعم العربي ليثبت أركان الدولة المصرية التي اعتمدت على هذا الدعم، ولكن اعتمدت في البداية على انتماء الشعب المصري الوطني وعلى درعها وسيفها المتمثل في الجيش الذي حافظ وما زال يحافظ على محددة الدولة المصرية ويقف بالمرصاد لكل من يهدد مصر. الحقيقة التاريخ يقول هكذا، ونحن يعني في شهر يوليو نحتفل في بدايته ب3/7 وبيان 3/7 الذي أعلن نجاح ثورة 30 يونيو، وفي 23 يوليو نستعيد يعني ذكريات ونستعيد مواقف ونستعيد تحولات أقامتها ثورة يوليو في المجتمع المصري والمجتمع العربي. وكان لابد أن نلتقي بواحد ممن ينتمون إلى ثورة 23 يوليو، الكاتب الصحفي الكبير العزب الطيب الطاهر، الذي نشكره على أنه أتى إلينا لاستوديو البرنامج العام في هذا القيض الشديد. أستاذ عزب، شكرا لك ونلتقي دائما على خير. وشكرا لك ولمستمعيك. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.